قال: فأما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهما الربح فإنهم اتفقوا فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال أعني الآن الحديث عن الربح. رأينا أن شركة العنان هو إن يشترك اثنان بماليهما وبدنيهما وهي موضع اتفاق، عرفنا هذا المصطلح. بعد ذلك ماذا يكون الربح؟ يتكلم المؤلف عن الربح في حالة تساوي المالين، لكن لو اختلف المالان كان نصيب أحدهما أكثر من الآخر، هل هذا يغير؟ وهل يشترط أن يكون نصيب كل واحد منهما مساوي للآخر؟ قال: فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعا لرؤوس الأموال أعني إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين. هذا ليس محل خلاف. إذا مثلا كان مال أحدهما 10,000 والآخر يسوي فالربح بينهما، لكن هل يلزم ذلك؟ يعني هل يشترط أن يكون رأس المال متساويا؟ عند التساوي لا خلاف. هل يجوز أن يكون ربح أحدهما أكثر من الآخر؟ مسألة فيها خلاف، والصحيح أن ذلك جائز، لأن الناس يختلفون في العمل، فبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى خبرة ودراية وفكرا ومعرفة بأمور التجارة والضرب في الأرض، وبعضهم يختلف عن ذلك. نعم. قال: واختلفوا هل يجوز أن يختلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح؟ أيضا هل يجوز أن يكون رأس مال أحدهما أكثر من الآخر ومع ذلك يكون الربح متساويا؟ نعم. فقال مالك والشافعي: ذلك لا يجوز. وقال أهل العراق: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة أو أهل العراق عموما ومعهم أيضا الإمامان أبو حنيفة وأحمد: ذلك جائز. والحقيقة هذا أقرب لروح الشريعة، لأنه كما قلنا قد يختلف المال لكن يختلف الإنتاج، فبعض الناس عنده قدرة على العمل وعلى الكسب وعنده دراية ومراس بأمور التجارة وكذلك غيرها من الأعمال، إدارة الأعمال إلى غير ذلك، والآخر ليس عنده خبرة، فهو يريد أيضا أن يساوي هذا في ماله، ولا مانع أن يكون الآخر أكثر ربحا. قال: وعمدة من منع ذلك أنه تشبيه للربح بالخسران. أيوة، إما أن يقال أنه ولا أن على أساس ضمير الشأن ساقط يعني أنه أو أنه أو تحذف أن. نعم. وعمدة من منع ذلك تشبيه يعني نقصد عبارة في الكتاب يعني تحتاج إلى تصحيح، هي موجود أن تشبيه الربح بالخسارة، لو قرأتها كذا هكذا يبقى الكلام غير تام، لأنك كأنك تنتظر شيئا، لكن لو قلت أن على أساس أنه أنه أي ضمير الشأن والحال يكون صحيح، أو أنه فتكون الهاء سقطت، أو تحذف أن فيكون تشبيه ماذا الربح بالخسران. إذا شرطت عليه ذلك الربح بالتساوي وراضي لا يضر. نعم. قال: وعمدة من منع ذلك أنه تشبيه الربح بالخسران. أما قضية التصرف وغيره سيأتي الكلام عنه، إذا كان سؤال الأخ يتعلق بالتصرف، هل لأحد الشريكين يتصرف مطلقا؟ إن فوضه صاحبه نعم، وإن قيده فيتصرف في حدود القيد. نعم. فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجز، كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله، وربما شبه الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين، أعني أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة. قال رحمه الله: وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض. بالقراض التي هي المضاربة، فأنتم تعلمون بأن القراض هو أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليضارب به، أي يتجر به، والربح بينهما، والربح قد يكون متساويا وربما يكون أقل يعني نصيب كل منهما، مع أن هذا ما دفع مالا ولكنه عمل، ولكن لأنه عمل وأقام على رأس هذا المال وتصرف فيه وأنتج فربح استحق النصف. إذن كذلك هنا قال: وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض، وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلح عليه، والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط. ولا ننسى أيضا أن المضاربة والقراض التي سمى هي شركة عند أهل العراق، لأننا قلنا أهل الحجاز وهم الذي يمثل مذهبهم المالكية والشافعية سموها قراضا، والحنفية والحنابلة سموها مضاربة، إذن هي شركة، إذن هذه شركة وتلك شركة، فلماذا جاء، فما الذي منع ما جاز هناك أن يكون هنا؟ والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط، كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزءا من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعمل، فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه. هذه العلة التي أشرت إليها ذكرها المؤلف، لأنه أيها الإخوة العاملان يتفضلان في العمل، اشتركا في المال، لكن الناس الله سبحانه وتعالى فرق بينهم في الذكاء في الفطنة، وربما لا يكون أيضا البيع على ما تذكى، فكم من الناس تجده يملك الأموال الكثيرة وتجد من يفوقه ذكاء وفطنة، ولا تجد بين يديه إلا مالا قليلا، وربما وجدته فقيرا، لكن مهما كان الخبرة والدراية وحسن التصرف والكياسة هذه لا شك لها أثر فيما يتعلق بالعمل، وهذا هو الملحظ الذي لاحظه الحنفية والحنابلة. فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. أنت لو جئت إلى مصنع إلى عاملين، ربما تجد أن أحدهما ينتج ضعف الآخر، وربما حتى في أعمال البناء تجد هذا ينتج أكثر من هذا، وحتى في الحفر في غير ذلك من الأعمال، فما بالك في أمور التجارة وغيرها. نعم.